والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: الحديث 93. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بعظم أو روث، وقال: إنهما لا يطهران. رواه الدارقطني وصححه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى، والأصل في النهي التحريم ما لم يصرفه صارف، أن يستنجى بعظم أو روث. والعظم معروف عظم الحيوان، وقد يكون العظم طاهر في حد ذاته، وقد يكون نجس، وقد يكون عظم مذكات تحل تذكيتها كعظم البعير والشاة والبقرة ونحوها، هو في حد ذاته طاهر لكنه لا يصح الاستنجاء به، وقد يكون نجس كعظم الكلب والحمار ونحوها، أو روث، والروث ما يخرج من ذوات الحوافر، من ذات الحافر، كالحمار والحصان والبقرة ونحوها. والمراد هنا والله أعلم، أكثر ما يطلق هذا على بعر الحمار. وقال: إنهما لا يطهران. كلمة لا يطهران لها ظاهر ولها مفهوم، فظاهرها أنها هذه الأشياء لا تطهر، يعني لو استجمر بها الإنسان فلا يطهر المحل، لأنها ما تنقي، وللنهي عن استعمالها. العظم قد لا ينقي وقد ينقي، والروث قد ينقي وقد لا ينقي، لكن النهي عن استعمالها يجعل أنها غير مباحة الاستعمال فلا تطهر. وفهم من هذا أن الاستنجاء والاستجمار بما أذن فيه شرعا أنه يطهر وليس مبيح، لأن العلماء رحمهم الله قالوا: هل الاستجمار مطهر للمحل أم أنه مبيح للصلاة معفو عن ما يوجد فيه من أثر النجاسة؟ قولان للعلماء، والقول بطهارة المحل أولى لمفهوم هذا الحديث، لأن منطوق هذا الحديث أن الروث والعظم لا تطهر، إذن غير العظم والروث مما أذن في استعماله أنه يطهر، وهذا هو الأولى، لأنه فرق بين أن يقال إنه يطهر المحل أو أنه يعفى عن أثر النجاسة فيه. يطهر المحل يكون طاهر، لو عرق عليه الإنسان أو أصاب العرق الثوب أو إنه طاهر ما يؤثر عليه، بينما قيل إنه مبيح يعني أنه مبيح للصلاة في مكانه، لكن إذا تعدى من مكانه إلى مكان آخر فإنه نجس. ولم يرد مثل هذا، ولو أنه يكون نجسا لنبه عليه، لأن الإنسان قد يعرق على ثيابه. وقال: إنهما لا يطهران. لما؟ إما لعدم الإنقاء أو للنهي المعلوم من أحاديث سابقة أن العظم يجده الجن أوفر ما يكون لحما فيتغذون به، وأن الروث علف لدوابهم، فعظم الحيوان طعام للجن، وروث حيواننا طعام لحيواناتهم، وهم موجودون قطعا. والرسول صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الثقلين الجن والإنس، والتقى صلى الله عليه وسلم بعدد من الجن، ومنهم من أخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم بدون أن يعلم عنه النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال الله جل وعلا: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. هؤلاء استمعوا إلى الرسول وهو لا يعلم عنهم، وذهبوا نذر إلى قومهم، وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم وعدهم وخرج إليهم بالمدينة، وكان معه أبو هريرة بعض الأحيان وبعض الأحيان غيره، ويجعله النبي صلى الله عليه وسلم ينتظره بعيدا حتى لا يستوحش من الجن ولا يصاب بأذى منهم، فكان يجلس بعيدا ويتقدم النبي صلى الله عليه وسلم ويلتقي بهم ويخاطبهم ويبين لهم. وجاء أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم الطعام لأنفسهم والطعام لحيوانهم، فيقول: دعوت الله جل وعلا أن يجد العظم أوفر ما يكون لحما، والرؤث يكون كأنه حب لم يؤكل فتأكله حيواناتهم. والاستجمار الذي هو كافي ولا يحتاج إلى الماء هو ما كان بثلاث مساحات بشيء منقي، بأحجار أو تراب أو منديل أو ورق من الأوراق المنظفة، لأن الأوراق نوعان: ورق مثل ورق الدفاتر التي يكتب بها هذا لا ينقي لأنه أملس فلا يعلق به ما كان في المحل، وإنما يزيد إثباته في المكان، بخلاف الورق الذي هو المنديل ونحوه فإنه يزيل أثر العذرة وما يخرج من الدبر وكذا ما يخرج من القبل. وهي ثلاثة أحجار أو نحوها من خشب أو تراب أو بنديل أو أي نوع من أنواع الملقية، ولا ينقص عن ثلاث، وإن زيد فيحسن قطعه على وتر. أما من أراد أن يتبع الحجارة بالماء فلا بأس أن يستعمل واحد، لا بأس عليه، لأن هذا الواحد مثلا للتخفيف، حجر أو تراب أو مسحة بمنديل أو نحو ذلك، ثم يغسل أثر العذرة بعد ذلك بالماء. وعرفنا فيما تقدم أنه كلما جمع الإنسان بين الحجارة والماء فهو أفضل، فإن أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل، وإن اقتصر على الحجارة أجزأه ذلك. يقول الشارح رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بعظم أو روث، وقال: إنهما لا يطهران. رواه الدارقطني وصححه، وأخرجه ابن خزيمة. إن البخاري رحمه الله أخرج قريبا منه، يعني ما يقال إنه رواه البخاري، وإنما أخرج البخاري رحمه الله قريبا منه نحوه. رواه الدارقطني وصححه، وأخرجه ابن خزيمة بلفظه هذا، والبخاري بقريب منه. وزاد فيه أنه قال له أبو هريرة لما فرغ: ما بال العظم والروث؟ قال: هي من طعام الجن. وأخرجه البيهقي مطولا كذلك في الشرح، ولفظه في سنن البيهقي أنه صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة رضي الله عنه: ابغني أحجارا أستنفض بها، ولا تأتيني بعظم ولا روث. فأتيته بأحجار في ثوبي فوضعتها إلى جنبه حتى إذا فرغ وقام تبعته، فقلت: يا رسول الله، ما بال العظم والروث؟ فقال: أتاني وفد نصيبين فسألوني الزاد فدعوت الله. جن نصيبين، يعني السكان في هذا الموطن نصيبين، قريب من مكة. نعم. وفد نصيبين فسألوني الزاد فدعوت الله لهم ألا يمروا بروثة ولا عظم إلا وجدوا عليه طعاما. والنهي في الباب عن الزبير. وهم مكلفون بالتكاليف الشرعية، والنبي صلى الله عليه وسلم بين لهم، ويصومون ويحجون ويعتمرون ويتصدقون ويعمل المسلمون منهم ومنهم الكفار. والنهي في الباب عن الزبير وجابر وسهل بن حنيف وغيرهم بأسانيد فيها ما فيها من مقال، والمجموع يشهد بعضها لبعض. وعلل هنا بأنهما لا يطهران، وعلل بأنهما طعام الجن، وعللت الروثة بأنها ركس، والتعليل بعدم التطهير فيها عائد إلى كونها ركسا. وأما عدم تطهير العظم فلأنه لزج لا يكاد يتماسك، فلا ينشف النجاسة ولا يقطع البلة. ولما علل صلى الله عليه وسلم بأن العظم والروثة طعام الجن قال له ابن مسعود: وما يغني عنهم ذلك يا رسول الله؟ قال: إنهم لا يجد. قال: ما يغني عنهم، يعني عظم يابس ما في شيء، كيف يكون طعامهم؟ وهذا الآخر روث، كيف يكون طعام لدوابهم؟ هذا جواب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: إنهم لا يجدون عظما إلا وجدوا عليه لحمه الذي كان عليه يوم أخذ، ولا وجدوا روثا إلا وجدوا فيه حبه الذي كان يوم أكل. رواه بقدرة الله جل وعلا العظم عندنا نراه خالي أبيض ما في شيء، هم يجدونه كأنه أخذ من ذبيحته الآن وأوفر ما يكون لحما، لحمه ما تغير بقدرة الله جل وعلا. وكذلك الروث عندنا مثلا يكون روث لا قيمة له، هم يجدونه نفس ما أكل من حب أو علف أو حصيد أو أي شيء بقدرة الله جل وعلا. ويجب الإيمان بهم لأنهم من عالم الغيب الذي يجب الإيمان به، والله جل وعلا امتدح المؤمنين بالغيب، يعني ما يكون الإنسان يحكم عقله في الأمور فيما جاء به الشرع يقول وين ما هم معقول ما نراهم وليسوا معنا وكيف يحجون وكيف يأكلون وكيف كذا وكيف كذا، منين طعامهم وين بيوتهم وين مستودعاتهم وين كذا وين كذا. فما يجوز للإنسان في مثل هذه الأمور التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم أن يحكم فيها عقله، وإنما يؤمن بما جاء عن الله جل وعلا على مراد الله تبارك وتعالى، ويؤمن بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأمور الغيب وأمور الآخرة والغيب في الدنيا أمره إلى الله جل وعلا، ما يدركه الإنسان بعقله، يعني يدفن اثنان في قبر واحد أحدهما في روضة من رياض الجنة والآخر في حفرة من حفر النار وهما متلاصقان بجوار بعض، ولا يدري هذا عن هذا ولا يدري هذا عن هذا، ولو فتح القبر لو وجد ما يظهر عليه شيء، مع أن هذا منعم وهذا معذب. فأمور الغيب يجب على العبد المؤمن بالله جل وعلا أن يؤمن بها ولا يحكم فيها عقله، ومثل ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة، ينزل ربنا جل وعلا تبارك وتعالى كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، وهكذا الأمور التي إذا حكم الإنسان فيها عقله وجدها كأنها غير مطابقة فما ينظر فيها بعقله أصلا، لأنها أمور الله أعلم جل وعلا بها ونحن لا نعلمها. قد يكون عندنا مثلا مجموعة من الجن من طلبة العلم ومن الخيار ممن يستفيد مما يسمع ونحن لا نعلم عنهم، وعندنا مثلا قد يكون من يشوش على جماعته من الفساق والفجار ما يدرى. فهم أمورهم وما جعلها الله لهم وبإمكانهم ما نحيط بها، هم يروننا من حيث لا نراهم ما نراهم. وينقل عن أحد السلف رحمه الله أنه كان في طريقه إلى مكة فمر به مجموعة من الجن فسألهم أين تريدون، قالوا نريد أن نعتمر، فلحظات دقائق قليلة مروا عليه، قالوا أما قلتم أنكم تريدون الاعتمار، قالوا نعم اعتمرنا ورجعنا. فعمرتهم كلها قد تكون 5 دقائق أو أقل أو أكثر، أمور الله أعلم بها، وإنما يجب علينا أن نؤمن بها. ومسلمهم مسلم ومؤمن، وفاجرهم فاجر، وكافرهم كافر، وفاسقهم فاسق، مثل الإنس مثل بني آدم، فيهم المسلم دون ومسلم مؤمن ومسلم محسن، وفيهم الفاجر وفيهم الكافر وفيهم الفاسق وفيهم أصناف أنواع العمل، يعني وأنواع العمل والإيمان بالله، ويختلف إيمانهم مثلا منهم المتمكن في الإيمان ومنهم الضعيف الإيمان، والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. فيقال لأبي بكر رضي الله عنه مؤمن، ويقال لأي واحد منا مقترف على نفسه ومسرف على نفسه مسلم مؤمن مؤمن لكن ناقص الإيمان، وذاك كامل الإيمان رضي الله عنه وأرضاه، وهكذا. نعم. رواه أبو عبد الله الحاكم في الدلائل ولا ينافيه ما ورد أن الروث علف لدوابهم كما لا يخفى، وفيه دليل على أن الاستنجاء بالأحجار طهارة لا يلزم معها الماء وإن استحب، لأنه علل بأنهما لا يطهران فأفاد أن غيرهما يطهر. حديث الثاني. نعم. عن أبي هريرة. الحديث 94. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. رواه الدارقطني. وللحاكم أكثر عذاب القبر من البول، وهو صحيح الإسناد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استنزهوا من البول. استنزهوا يعني ابتدعوا ابتعدوا عنه وتوقوه ولا يصيبكم. واستنزه عن كذا يعني ابتعد عن كذا. استنزه عن انخنع وعن القول الفحش وعن قول الزور يعني ابتعد عنه. استنزهوا من البول يعني ابتعدوا عنه لا يصيبكم لا رذاذه ولا نقطه ولا شيء منه. كأن قائلا يقول ولما يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام فإن عامة عذاب القبر منه. يعني أكثر ما يكون عذاب القبر بسبب عدم التنزه من البول، وإلا فقد يعذب الإنسان في قبره وهو متنزه من البول لكن لسبب آخر، لكونه يمشي بالنميمة، لكونه يكذب، لكونه يتعاطى بعض المحرمات يعذب في قبره. وعذاب القبر تعجيل للمرء عن عذاب النار لأنه أخف، مهما يكون فهو أخف من عذاب النار، لأنه كما جاء عن عثمان رضي الله عنه أنه كان إذا وقف على القبر بكى، فقيل له يرحمك الله تبكي إذا وقفت على القبر ولا تفعل مثل هذا إذا ذكرت الجنة والنار؟ فقال نعم، إن القبر هو أول منزل من منازل الآخرة، فإن كان خيرا فما بعده خير منه، وإن كان شرا فما بعده شر منه. فقد يقي الله جل وعلا عبده عذاب النار لكن يعذبه في قبره لأنه يستحق العذاب، فيعذبه في قبره ويعفو عنه عن عذاب النار. استنزهوا من البول، والمراد بول الإنسان، ويؤخذ من هذا نجاسة البول، وهذا بالإجماع أن بول الآدمي نجس، وليس كل بول، لأن الدليل خص بعض الأبوال بأنها طاهرة، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم العرانيين لما استوخموا المدينة، يعني ما ناسبهم هواها لأنهم كانوا تعودوا على البراري، ولما جاءوا وقاموا في المدينة ما ناسبهم المقام وتأثروا صحيا، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا بإبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها. فالبول علاج واللبن غذاء، فجمع لهم النبي صلى الله عليه وسلم بين الغذاء والدواء في الإبل أبوالها وألبانها. وكذلك بول ما يؤكل لحمه وروثه، روث البقر وبول البقر وروث الغنم وبولها، كل هذا طاهر وليس بنجس، وإنما المراد هنا والله أعلم بول الآدمي لأنه هو المتكلم عنه. فإن عامة عذاب القبر، عامة الشيء يعني أكثره، يعني عذاب القبر يأتي من أمور كثيرة لكن أكثر ما يكون عذاب القبر بسبب البول، إما لأن المرأة ما يتنزه ويتوقف الاستنجاء والاستجمار، أو أنه مثلا إذا بال يصيبه الرذاذ والرشاش من بوله ما يتوقع، ولهذا قال العلماء يستحب للإنسان أن يرتدي لبوله مكانا رخوة، مكان رخو حتى ما يكون له رد، لأنه إذا كان إذا بال الإنسان في مكان صلب مساو لمكان جلوسه ليس بنازل يصير له رذاذ، والرذاذ يتفرق عليه وقد يصيب رجليه وفخذيه وساقيه، فيرتدي لبوله مكان الرخوة حتى ما يخرج له رذاذ ولا رشاش. فإن عامة عذاب القبر من هذا تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم. وفائدة أخرى بأن المرأة قد يعذب في قبره، وأن عذاب القبر حق، وأهل السنة والجماعة يؤمنون بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ويصدقونه ولو لم يدركوه بعقولهم، كما تقدم قريبا بأنه قد يكشف القبر فترى الاثنين فيه بينما أحدهما في روضة من رياض الجنة والآخر في حفرة من حفر النار، ولا يظهر لهذا أثر ولا لهذا أثر، لأن أمور الغيب الله أعلم بكنهها. ف فإن عامة عذاب القبر منه، وهذا يجعل الإنسان يتحرز منه ويحرص على البعد عن رذاذ البول وإصابته لبدنه. نعم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استنزه من التنزه، وهو البعد بمعنى تنزه، أو بمعنى اطلب النزاهة، بمعنى اطلب النزاهة من البول، فإن عامة عذاب القبر. أي وهذا ليس في الصحيحين، ولكن له شاهد في الصحيحين، وهو حينما مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين قال: إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه لكبير في رواية، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرئ من البول. أي أكثر من يعذب فيه منه، أي بسبب ملابسته له وعدم التنزه عنه. رواه الدارقطني. والحديث آمر بالبعد عن البول، وأن عقوبة عدم التنزه منه تعجل في القبر. وقد ثبت حديث الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم مر بقبرين يعذبان، ثم أخبر أن عذاب أحدهما لأنه كان لا يستنزه من البول، أو لأنه لا يستتر من بوله، من الاستتار، أي لا يجعل بينه وبين بوله ساترا يمنعه عن الملامسة له، أو لأنه لا يستبرئ من الاستبراء، أو لأنه لا يتوقاه. وكلها ألفاظ واردة في الروايات، والكل مفيد لتحريم ملامسة البول وعدم التحرز منه. وقد اختلف الفقهاء. وعذاب القبر كما جاء أنه على الروح والبدن، كما قرر ذلك أهل السنة والجماعة، ليس على الروح وحدها ولا على البدن وحده، وإنما على الروح والبدن. وقد اختلف الفقهاء هل إزالة النجاسة فرض أو لا، فقال مالك: إزالتها ليست بفرض. وقال الشافعي: إزالتها فرض ما عدا ما يعفى منه. واستدل على الفريضة بحديث التعذيب على عدم التنزه من البول. وهل يلزم التنزه من البول والنجاسة دائما وأبدا، أم عند الصلاة فقط؟ قولان للعلماء. ولا ينبغي للإنسان أن يصاحب النجاسة إلا بأقل قدر ممكن لأجل أن يتخلص منها، يعني ما ينبغي له أن لا يبالي بالنجاسة، وإنما إذا أصابته النجاسة فيبادر بإزالتها وغسلها. نعم. وهو وعيد لا يكون إلا على ترك فرض. واعتذر لمالك عن الحديث بأنه يحتمل أنه عذب لأنه كان يترك البول يسيل فيصلي بغير طهور، لأن الوضوء لا يصح مع وجوده. ولا يخفى أن أحاديث الأمر بالذهاب إلى المخرج بالأحجار والأمر بالاستطابة دالة على وجوب إزالة النجاسة، وفيها دلالة على نجاسة البول. والحديث نص في بول الإنسان، لأن الألف واللام في البول في حديث الباب عوض عن المضاف، أي عن بوله، بدليل لفظ البخاري في صاحب القبرين، فإنهما بلفظ كان لا يستنزه عن بوله، وما حمله في جميع الأبوال، وأدخل فيه أبوال الإبل كالمصنف في فتح الباري فقد تعسف، وقد بينا وجه التعسف في هوامش فتح الباري. وللحاكم، أي من حديث أبي هريرة، أكثر عذاب القبر من البول، وهو صحيح الإسناد. هذا كلامه هنا، وفي التلخيص ما لفظه: وللحاكم وأحمد وابن ماجه أكثر عذاب القبر من البول، وأعله أبو حاتم، وقال إن رفعه باطل، ولم يتعقبه بحرف، وهنا جزم بصحته، فاختلف كلاماه كما ترى. ولم يتنبه الشارح رحمه الله لذلك فأقر كلامه هنا. والحديث يفيد ما أفاده الأول، واختلف في عدم الاستنزاه هل هو من الكبائر أو من الصغائر. وسبب الاختلاف حديث صاحبي القبر، فإن فيه: وما يعذبان في كبير، بلى إنه لكبير، بعد أن ذكر أنه أحدهما عذب بسبب عدم الاستبراء من البول، فقيل إنه نفيه صلى الله عليه وسلم كبر ما يعذبان فيه يدل على أنه من الصغائر، ورد هذا بأن قوله بلى إنه لكبير يرد هذا. وقيل بل أراد أنه ليس بكبير في اعتقادهما أو في اعتقاد المخاطبين، وهو أو ليس بكبير، لا مشقة كبيرة وكثيرة في التحرز منه، لأنه بإمكان الإنسان أن يتحرز من البول، مع أنه إذا لم يتحرز فعذابه شديد وشأنه عظيم، لكن التحرز منه ليس بكبير، مثل التحرز من المشي بالنميمة المشي بالنميمة كبيرة من كبائر الذنوب، والتحرز منها لمن وفقه الله جل وعلا سهل، يحفظ لسانه ويسلم من هذا. فبعض الكبائر التحرز منها ليس بكبير ولا شديد ولا عظيم على الإنسان، لكنه يوقع نفسه فيها فيتضرر ضررا عظيما. وقيل بل أراد أنه ليس بكبير في اعتقادهما أو في اعتقاد المخاطبين وهو عند الله كبير، وقيل ليس بكبير في مشقة الاحتراز، وجزم بهذا البغوي ورجحه ابن دقيق العيد، وقيل غير ذلك، وعلى هذا فهو من الكبائر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.